إذا أنا أثبت أن المستثنى هو الأكثر فهذا لا يلزمني، لأني أنا أقول التخصيص لا يجوز التخصيص اللي هو الاستثناء المنفصل. أنا معك الآن في هذا الحديث لبيان خطأ فهمك له، ما بدي أرجع إلى الوراء، لا أنت تفهم هذا الحديث خطأ، بينما العلماء يقولون اليسير، أنت بتقول المحلق. أنا المقطع هو اليسير كالحلقة والشن هذا تمثيل، هذا التمثيل لا يلزمنا نحن. يلزمك شيء. اسمع الله يهديك، اسمع الله يهديك، أنت ناصب حالك بس ترد، افهم علي ما أقول ورد إن كان عندك رد. نعم. أنا عم أقول لك الآن الشيء اللي قلته من قبل هو الأكثر المحلق، الآن أبحته مع أنه أكثر، كيف صار المستثنى منه أقل والمستثنى أكثر؟ دخلت فيه الخاتم الكبير. نعود، هذه احفظها وراجعها وادرسها جيدا، هذا الحديث تأملت فيه تراه حجة عليك، لكن أنا أقمت الحجة عليك في خاتم الذهب الكبير. نعم. طيب، هل فكرت في تحديد هذا الخاتم الكبير؟ ولا فكرت أنه يلزمني هذا أبدا. ليه؟ ولا أرى يلزمني. ما بدك أنت توفق بين النصوص، الله يهديك. نعم. أنت الآن بتحط احتمال، شوفها، أنت بتحط احتمال أن الرسول أنكر خاتم بنت هبيرة لأنه كان كبيرا، وتقول أنا أميل إلى تحريم الخاتم ليس لأنه خاتم. نعم. وإنما لأنه كبير. نعم. ما وزنه هذا الذي تميل إليه؟ تدري؟ أنا أقول لك سلفا لا تدري. البدهيات كل إنسان يقدر يميز بين الصغير والكبير من الخواتم. شوف هذا الجواب. طيب. ومقام الورع والاحتياط والتقوى وارد. ما ليس بحثنا في الورع، الله يهديك، بحثنا حرام حلال، بحث الورع واسع جدا. لو كنت انت بدك تتمسك بالورع بتضم صوتك الى صوتنا وبتقول الذهب المحرم الذهب المحلق عند الشيخ حرام، انا عندي احتياطا حرام، احتياطا ما يلزم مكروه، ما بيلزمك يا اخي، ما بيلزمك، بس انا امسكك من كلامك. شيخ الورع، الورع ما في ورع هنا. انا اقول للشيء الان خاتم كبير في الكبر، معنى الكبر ليس فيه التفاوت بين الكبير والصغير تفاوت كبير حتى نستطيع ان نضع حدود مثلا بالمليمتر عليها، ما نستطيع. هذا بالجمك. لكن نقول يا اخوان تحوى احتاط يا هذا بالجمك انت، الله يهديك، مش نحن عم نقول خاتم الذهب حرام، ما بالجمنا، انت اللي بالجمك، انت لما بتقول مثل ما بيقول الحنفية النجاسة المغلظة اذا كانت قليلا فهي معفو عنها، نحن بنقول لا، وثيابك فطاهر، نحن ما بيلزمنا بقى التحديد، لكن نحن بنقول انت من اين جئت بالتحديد؟ انت الان لابد لك من تحديد، ولا تترك القضية مائعة، معناها مش انت هدفك انك تعرف ما حرم الله فعلا على جنس من النساء ونوع من الذهب، وانما تتخلص من دلائل الحديث. لا، خلينا نحن نقتنع معك، ما هو هذا الخاتم الضخم؟ ما وزنه؟ انت بتعرف مثلا بعض الفقهاء مثلا الحنفية بيقولوا لك خاتم الفضة اذا بلغ كذا مثقال مثلا بصير حرام، قيدوا هذا بحديث والحديث غير صحيح، لكن اذا كان اقل من ذلك فهو جائز، معليش اذا كان في نص للتحديد، لكن انت ما عندك نص لتحديد الخاتم المحرم الذي يغلب ظنك انه محرم وهو الخاتم الكبير. قد يكون خاتم، انا اقول لا يلزمني، زي ما انت لا تلزم نفسك بتحديد المقطع. لماذا؟ بتحديده ما هو شيء. انا ما قلت مثل ما بقول مثلك، انا بقول كل خاتم، كل خاتم ولو كان خيط ارق من دين اليهود بقول ما دام حلقة فهو حرام، لكن انت لما بتتفلسف فلسفتك الماضية اذا كان ضخما

نشوف وجه نظره في الحديث الثالث والرابع. شيخنا لسه ما تمت بالثاني. شوف الساعة. وشي انت اللي طولت الوقت. ما كملت الثاني. انا والله ما صح لي 10 دقائق كل اللي حكيته. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. الحديث الثاني ما انتهيت منه. ما انتهي لسه. ما قلت انه بالاول انه هذا مجمل. بعدين حد بعدين انا اضطريت فعلا لانه كلمة مجمل هنا غير واضحة اطلاقا. حددنا في بعض المناقشة انك تعني مجمل من حيث انه هل انكر عليها لانه خاتم ولا انكر عليها انه خاتم ضخم. الم تقول هكذا؟ فقلت معه شيء اخر. معليش اتفضل. ما هو الشيء الاخر؟ قلت احتمل انها لم تؤدي زكاته او خوفا عليها من عدم تأدية الزكاة. جميل. هذه الادلة لما انت بتجيبها يحتمل ويحتمل. هل هناك نص في الشرع لا يحتمل؟ هل هناك نص في الشرع؟ نعم. يعني اي حكم الان اي حكم محكم. نعم. الا يرد عليه محتمل ان يكون كان محكما ونسخ لا يحتمل؟ بهذه الطريقة يعني هي طريقة أهل السنة والجماعة لرد الأدلة الأساطي من الأدلة بتطريق الاحتمالات التي لا تخطر في البال. شيخنا الاحتمالات الباطلة مردودة. طيب ما يدريك أنه هذا منه أنه أنت جاء. تعرف أن هناك أحاديث قال أتخرجين زكاتها؟ قال لا. قال جمر من النار. هنا ما قال ذلك. فلماذا تحشر هنا احتمال ليس واردا اطلاقا؟ لماذا؟ اليس هذا تعطيل النصوص؟ لا شيخنا ولا له علاقه بتعطيل النصوص، هذا جمع للنصوص. ما شاء الله. جمع بين النصوص. يا اخي جمع بين النصوص مش بالاحتمالات. شيخنا جمع بين النصوص على طريقه خاص وعام ومطلق ومقيد والى اخره. نعم. الان مطلق ومقيد. في احتمال ان هذا لكون كانت لا تؤدي زكاة، اليس كذلك؟ نعم. طيب. أنا أسألك لو كان الأمر كذلك كان الأصل أن ينقل هذا أم أن يكتم؟ شيخنا حصل تقصير من بنت هبيرة لم تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما المانع؟ لكن التقصير من الرسول لا يحصل. لم يحصل لأنه قاله في حديث آخر حشاء عليه الصلاة والسلام. الله يهديك. الحديث الآخر الله يهديك قول آمين. آمين. الحديث الآخر له علاقة ببنت هبيرة؟ ما له علاقة ببنت هبيرة وله علاقة ببنت هبيرة. فأقول هداك الله بنت هبيرة لما تسمع قرع العصا على أصبعها ولا يقول الرسول لها هل تخرجيني زكاتها، بأي معنى تنصرف هي بعد أكلها القضيب هذا من أصبعها أنه أنكر عليها لأنها لا تخرج زكاة؟ فأنت تشرد وتقول في بحديث آخر، حديث آخر له علاقة بغيرها. أنا الآن الله يهديك. الله يهديك. أنا الآن إذا رأيت امرأة وضربتها بعصي في يدي لأنها متختمة بالذهب، ما الذي تتصور هي تفهم مني؟ أن الضرب كان من أجل أنها لا تؤتي الزكاة؟ وإذا كانت واحد داخلي قبلها شيء. أجب الله يهديك أجب. لا يلزمها أن تفهم. أجب يا أخي عم يسأل سؤال الله يهديك. أجب، ما الذي تفهم هذه المرأة؟ ما أدري والله شيخنا. نعم؟ ما أدري إيش تفهم. ممكن تفهم إنه لك دين عليها بدك تتقاضى. لا حول ولا قوة إلا بالله. كل شيء وارد. أنت لو كان في يدك خاتم ذهب فضربتك بالعصا ماذا تفهم؟ قبل ورود نص تحريم، يعني ما في نص تحريم ولا أنت إنسان، أنت إنسان ما في قبل وبعد. إنسان أنت ما تعرف أحكام الشرع. وأنا رجل شيخ ومحترم عندك. وشفتك واضع الخاتم وضربتك بعصية، شو بتفهم؟ انه ما بتخرج الزكاة ضربتك؟ ممكن كل شيء شيخنا. انت رجل الان ظهر لي جيدا سوفسطائي. اعوذ بالله. انت سوفسطائي تشك في كل شيء من اجل وصول هدف معين، تطرق احتمالات التي لا تخطر في البال لمجرد احتمال. اي حكم في الشرع هاته الان وانا اتسلح بسلاحك لا سمح الله فسابطلها بمثل هذه الاحتمالات. كل نص كل نص مجمل الاحتمالات وارده من نصوص اخرى شيخنا في نفس الموضوع في الذهب الملبوس محلقا